أنا هجما وسنوصان دخلت الملكة الناس قوات ونسى علينا شعارو دخلت الملكة الناس قوات ونسى علينا شعارو حتى من العزيزة دار جاب على سير قمتال المزوجة دار السباب المزوجة دار السباب على رجالتهم غابوا والعين افترقى جنبته في الخير اليوم ينزلوا بالفرقة البنات ما في الخير شحال من هي معشوقة دارونا الشام الماني كان اسمع غير اوكي اوكي هذا ما كان والعين افترقى جنبته في الخير اليوم ينزلوا بالفرقة البنات ما في الخير أسمع غير أوكي أوكي هذا ما كان في القدس مع الطوب اسم القتل وبدي إيمان وشمال ما تسوى شي كنتي حتى من البين وطاكسي دارونا الشان المالكا عدس عقيم اوكي اوكي هذا ما كان كل عين الصرقة الشمال بكل خير واليوم اللي مش فيه بالفرقة البنات ما تخير قلب نهي معشوقة دارونا الشان نعير اوكي اوكي هذا ما كان طرقوا البني دفلي وزادوه شوينكم حتى الغبرة والحمر تضربوا مبوم حتى من العزيزة اليوم شربوا الروم المالي كان صغير اوكي اوكي كمان باي باي حلو العين الزرقاء جنب ملابين يوم يمسكروا بالشرقاء البنات المقصين حلو من هي معشوقة دادوا لها المالي كان نعير اوكي اوكي هذا ما كان فرق البريد السيجار تاكوه الدولار مشرى والفولار حتى منهم صورة في حفظ المكان المالي كان صغير اوكي اوكي كمان باي باي من ولعين الزرقاء جنب كل خير او يوم ينشوف الفرقة البنات ما تخير مش حل من هي معشوقة داروا لها السام المالي كان غير اوكي اوكي هذا ما كان قوى علي قلبي من عزب الحين تعت السامحة هون الثانة بحين حل من ايه معسوقة ولا تبسيقاً والثانة معنا مليتان تغير اوكي اوكي كيف بيطولة I'm okay, okay.